إنما وما يشبهها. وكل ما في القرآن من ذكر إنما فهو في المصحف حرف واحد إلا التي في الأنعام. إنما توعدون لآت بفصل إن عن ما، الآية 34 هامش. هذه الكلمة وما بعدها تطبيق على قاعدة الفصل والوصل التي قام رسم المصحف على أساس منها، وخلاصتها: واحد، أن كلمة أن بفتح الهمزة توصل بكلمة لا إذا وقعت بعدها، ويستثنى من ذلك 10 مواضع وقد سبق بيانها. اثنان، وكلمة من توصل بكلمة ما إذا وقعت بعدها، ويستثنى مما ملكت أيمانكم في النساء والروم، ومما رزقناهم في سورة المنافقون. ثلاثة، وكلمة من توصل بكلمة من مطلقة. أربعة، وكلمة عن توصل بكلمة ما إلا قوله سبحانه عما نهوا عنه. خمسة، وكلمة إن بالكسر توصل بكلمة ما التي بعدها إلا قوله سبحانه وإما نرينك. ستة، وكلمة أن بالفتح توصل بكلمة ما بغير استثناء. سبعة، وكلمة كل توصل بكلمة ما التي بعدها إلا قوله سبحانه كلما ردوا إلى الفتنة ومن كل ما سألتموه، ولقراءة قاعدة الفصل والوصل. ثمانية، وتوصل كلمات نعما وربما وكأنما وويكأن ونحوها. تسعة، وسوف يتناول المؤلف هنا إن المشددة مكسورة الهمزة إذا وقعت بعدها ما، ويتناول بعدها ابن أم وما يسري عليها من حيث الوصل والفصل، وكذلك أمن، وكذلك لكي لا، وكذلك في ما، وكذلك بئس ما، وكذلك فإن لم. ومن الجدير بالذكر أن هناك خطين لا يقاس عليهما خط المصحف العثماني وخط العروض وتقطيع الشعر. أما قواعد الإملاء فهي تخضع للتجديد والتيسير، ويمكن الرجوع إلى كتاب معلم الإملاء إصدار مكتبة القرآن، فهو مرجع في هذا المجال. انتهى الهامش المطول. وكل ما في القرآن من ذكر إنما فهو في المصحف حرف واحد إلا التي في الأنعام إنما توعدون لآت، الآية 34. قال: وقوله ابن أم هي في الأعراف حرفان، همش، أي غير متصلة في الأعراف ومتصلة في طه. انتهى الهامش. هي في الأعراف حرفان، قال ابن أم إن القوم استضعفوني، الآية 50. وفي طه حرف واحد، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الآية 94. فصل: عن كل ما جاء في كتاب الله عز وجل من ذكر أمن، قال أبو بكر: كل ما في كتاب الله عز وجل من ذكر أمن فهو في المصحف موصول إلا 4 كتبت مقطوعة. واحد، في سورة النساء الآية 109، أمن يكون عليهم وكيلا. اثنان، وفي التوبة الآية 109، أمن أسس بنيانه على شفا جرف. ثلاثة، وفي الصافات الآية 11، أمن خلقنا. أربعة، وفي حاميم السجدة سورة فصلت الآية الأربعون، أمن يأتي آمنا يوم القيامة. والحجة فيما قلت موصولة أن ميم أم أدغمت في ميم من فصارت ميما مشددة، ويبنى الخط على اللفظ، والذي كتب مقطوعا كتب على الأصل. هامش: ذكر الزرقاني في مناهل العرفان من مزايا الرسم العثماني وفوائده إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة، وذلك نحو قطع كلمة أم في قوله تعالى أمن يكون عليهم وكيلا، ووصلها في قوله تعالى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، إذ كتبت هكذا أمن بإدغام الميم الأولى في الثانية وكتابتها ميما واحدة مشددة. فقطع أم الأولى في الدلالة كان للكتابة على أنها أم المنقطعة بمعنى بل، ووصل أم الثانية للدلالة على أنها ليست كذلك. وانتهى الهامش. فصل فيما جاء في القرآن من ذكر الربا وما جاء موصولا ومقطوعا. ذكر غير ابن الأنباري أن كل شيء في القرآن من ذكر الربا فهو بالواو همش، بناء على قاعدة البدل التي أشرنا إليها من قبل، وقد وردت كلمة الربا في سبعة مواضع. انتهى الهامش. كل شيء في القرآن من ذكر الربا فهو بالواو إلا في: واحد، سورة الروم الآية 39، وما آتيتم من ربا ليربوا. وكل شيء في القرآن لكي لا فهو مقطوع إلا في ثلاثة مواضع. هامش، جاء في معجم ألفاظ القرآن إعداد مجمع اللغة العربية ما يأتي: كي أحد الحروف التي تنصب المضارع ويذكر للتعليل، أي بيان السبب في وقوع فعل يشار إليه قبله، وقد تأتي بعده لا النافية فيقال كي لا بمعنى حتى لا، وقد يؤتى قبله بلام التعليل لتأكيد التعليل الذي تفيده كي. ولم تستعمل مسبوقة بلام التعليل في القرآن إلا وقد ذكر بعدهما لا النافية. وقد ذكر ابن الجوزي نقلا عن غير ابن الأنباري أن المواضع التي تأتي فيها لكي لا متصلة ثلاثة: في الحج والأحزاب والحديد، بينما زاد معجم ألفاظ القرآن موضعا رابعا هو في سورة آل عمران الآية 53، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. ولقراءة الهامش. أما المواضع التي جاءت فيها منفصلة فهي: واحد، في سورة النحل، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا الآية 70، كذلك في سورة الأحزاب الآية 37، لكي لا يكون على المؤمنين حرج. انتهى الهامش. وكل شيء في القرآن لكي لا فهو مقطوع إلا في ثلاثة مواضع: في الحج الآية 5، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وفي الأحزاب الآية 50، لكي لا يكون عليك حرج، وفي الحديد الآية 23، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. فيما وفي ما وكل شيء في القرآن فيما فهو حرف واحد موصول غير مقطوع إلا 11 حرفا. 1. سورة البقرة الآية 240 بعد 200، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، بفصل في عن ما. 2. سورة المائدة الآية 48، فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. 3. سورة الأنعام الآية 45، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. 4. في الأنعام أيضا الآية 65، ليبلوكم فيما آتاكم. 5. في الأنبياء الآية 200، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. 6. في سورة النور الآية 14، لمسكم فيما أفضتم فيه. 7. سورة الشعراء الآية 46، أتتركون فيما هاهنا آمنين. 8. سورة الروم الآية 28، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. 9. سورة الزمر الآية 3، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. 10. نفس السورة سورة الزمر الآية 46، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 11. سورة الواقعة الآية 61، وننشئكم فيما لا تعلمون. مما ومن ما، وكل شيء في القرآن مما فهو حرف واحد موصول إلا في 3 مواضع. 1. سورة النساء الآية 25، فمما ملكت أيمانكم. 2. سورة الروم الآية 28، هل لكم مما ملكت أيمانكم. 3. سورة المنافقون الآية 10، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. بئس ما وبئس ما، وكل ما في القرآن بئس ما فهو مقطوع غير موصول إلا في 3 مواضع. 1. سورة البقرة الآية 90، بئس ما اشتروا به أنفسهم. 2. سورة البقرة كذلك الآية 93، بئس ما يأمركم به إيمانكم. 3. سورة الأعراف، بئس ما خلفتموني من بعدي، الآية 50. فإن لم وفإن لم، وكل ما في القرآن فإن لم فهو مقطوع فيه نون إلا في هود، فإنه مدغم بغير نون. الآية 14 من سورة هود، فإن لم يستجيبوا لكم. الباب 5، عدد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه ونقطه. أما سوره فقال أبو الحسين ابن المنادي هامش، من تآليفه كتاب اختلاف العدد، وأكثر مؤلفاته في علوم القرآن، له 120 كتابا في علوم متفرقة، مات قبل 20 و300. انتهى الهامش. قال أبو الحسين ابن المنادي: جميع سور القرآن في تأليف زيد بن ثابت على عهد الصديق وذي النورين. هامش: زيد بن ثابت صحابي مشهور كتب الوحي، قال فيه مسروق: كان من الراسخين في العلم، مات سنة 45 أو 48، وقيل بعد 50. والمراد بقوله في تأليف زيد بن ثابت يوضحه ما رواه البخاري عن زيد عندما كلفه الشيخان جمع القرآن، فقال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. فالتأليف ترتيب للآيات والسور، واللخاف مفردها لخفة، وهي حجر أبيض عريض رقيق، والعسب مفردها عسيب، وهي جريدة النخل المستقيمة التي يكشط خوصها. ذو النورين هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الثالث، وقد تزوج أم كلثوم بعد موت أختها رقية ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانتا له نورا، فهو لهذا ذو النورين. وقد اعتمد على الصحف التي جمعها زيد، فحفظها أبو بكر ثم عمر ثم حفصة في استنساخ مصاحف القرآن، ثم ردها إلى حفصة. انتهى الهامش. قال أبو الحسين ابن المنادي: جميع سور القرآن في تأليف زيد بن ثابت على عهد الصديق وذي النورين 114 سورة، فيهن الفاتحة والتوبة والمعوذتان، وذلك هو الذي في أيدي أهل قبلتنا. وجملة سوره على ما ذكره أبي بن كعب 116 سورة. هامش: أبي بن كعب سيد القراء من فضلاء الصحابة، اختلف في سنة موته، وبعد اجتماع الأمة على المصاحف العثمانية أصبح مصحف ابن مسعود كمصحف أبي وغيرهما من المصاحف. انتهى الهامش. وكان ابن مسعود يسقط المعوذتين. هامش: ابن مسعود من كبار علماء الصحابة ومن السابقين الأولين، مناقبه كثيرة، وقد أمره عمر على الكوفة، ومات بالمدينة 32 أو في التي بعدها. انتهى الهامش. وكان ابن مسعود يسقط المعوذتين، فنقصت جملته سورتين عن جملة زيد، وكان أبي بن كعب يلحقهما ويزيد إليهما سورتين، وهما: 1 سورة الحفد، 2 والخلع، إحداهما: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، وهي سورة الخلع، والأخرى: اللهم إياك نعبد، وهي سورة الحفد. فزادت جملته على جملة زيد سورتين، وعلى جملة ابن مسعود 4 سور. وكل أدى ما سمع، ومصحفنا أولى بنا أن نتبع. هامش: قال السيوطي في إتقانه: أما سوره 114 سورة بإجماع من يعتد به، وقيل 13 بجعل الأمثال وبراءة سورة واحدة، ويرده تسمية النبي صلى الله عليه وسلم كلا منهما. وربما خطر بالبال سؤال عن الحكمة في تسوير القرآن سورا. وقد ذكر السيوطي أن الحكمة تحقيق كون السورة بمفردها معجزة وآية من آيات الله، والإشارة إلى أن كل سورة نمط مستقل، وسورت السور طوالا وأوساطا وقصارا، تنبيها على أن الطول ليس من شرط الإعجاز. فهذه سورة الكوثر ثلاث آيات، وهي معجزة إعجاز سورة البقرة. ثم ظهرت لذلك حكمة في التعليم وتدريج الأطفال من السور القصار إلى ما فوقها تيسيرا من الله على عباده لحفظ كتابه ولقراءة الهامش. هذا وما نسب إلى ابن مسعود قال فيه النووي: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد شيئا منهما كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. وقال ابن حزم: هذا كذب على ابن مسعود وموضوع. ويقول الزرقاني: ويمكن أن يقال إن ابن مسعود أنكرها أولا، ثم لما تبين له وجه الحق رجع إليه. انتهى الهامش. فصل في عدد آي القرآن. الاختلاف في عدد آي القرآن. وأما عدد آي القرآن فمختلف فيه أيضا على حسب اختلاف العادين. والعدد منسوب إلى خمسة بلدان: واحد مكة، اثنان المدينة، ثلاثة الكوفة، أربعة البصرة، خمسة الشام. فالعدد المكي منسوب إلى مجاهد بن جبر وعبد الله بن كثير. هامش: مجاهد من علماء مكة، وكان مولى لبني مخزوم، وهو من أكثر رواة التفسير عن ابن عباس، ثقة إمام في التفسير وفي العلم، وثقه ابن معين وأبو زرعة، ومات بعد المئة الأولى، ويعد من أشهر من تخرج في مدرسة مكة من التابعين. عبد الله بن كثير إمام أهل مكة في القراءة، وأحد القراء السبعة، صدوق، مات سنة 96 و200. وانتهى الهامش. والمدني على ضربين: مدني أولي ومدني أخير. فالمدني الأول منسوب إلى نقل أهل الكوفة إياه عن أهل المدينة مرسلا، ولم يسموا فيه أحدا. والمدني الأخير منسوب إلى أبي جعفر يزيد ابن القعقاع وصهره شيبة ابن نصاح، وبينهما خلاف في ست آيات. هامش: يزيد بن القعقاع القارئ المدني أحد القراء العشرة، تابعي ثقة كبير القدر، روى القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليمان بن جناز، مات سنة 27 وقيل سنة 30 و100. أما شيبة ابن نصاح فهو قاضي المدينة ومقرئها مع أبي جعفر، ثقة، مات سنة 30 و100. انتهى الهامش. وبينهما خلاف في ست آيات، وهن قوله تعالى: واحد مما تحبون في سورة آل عمران الآية 92، اثنان وإن كانوا ليقولون الصافات 67 و100، ثلاثة قد جاءنا نذير الملك 9، أربعة إلى طعامه عبس 24، خمسة فأين تذهبون التكوير 6، ترك هذه الخمس آيات أبو جعفر وعدهن شيبة، وعد أبو جعفر مقام إبراهيم آل عمران 97، وتركها شيبة. هامش: إن شيبة يعتبر كل واحدة من الخمس السابقة رأس آية، وليست كذلك عند أبي جعفر. أما الآية 6 فهي رأس آية عند أبي جعفر وتركها شيبة، فلم يعتبر الآية منتهية عندها بل تتمتها، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. انتهى الهامش. قال ابن المنادي: أما المدني الأول فلا يدرى على الحقيقة في أي زمن هو، وكأنه عدد صحابي متوافق عليه، فلكثرة أهله لم يعز إلى أحد مسمى. فإن كان قبل اكتتاب المصحف فهو مأخوذ من أفواه الرجال، وإن كان عن مصحف فهو مأخوذ قبل استنساخه كتبا. فلما نشأ أبو جعفر وشيبة اختار من عدد الماضين كما اختار من الحروف. وأما الكوفي فهو منسوب إلى أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن أبي طالب، وقد نسبه قوم إلى ابن مسعود، والأول أصح. هامش: أبو عبد الرحمن السلمي مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثبت، مات سنة 74 وقيل سنة 73. انتهى الهامش. وأما البصري فمنسوب إلى عاصم ابن ميمون الجحدري، وهو أحد التابعين الحفاظ. هامش: أخذ القراءة عرضا على سليمان بن قتيبة عن ابن عباس، وقرأ أيضا على ناصر بن عاصم والحسن ويحيى بن يعمر، مات سنة 28 هجرية. انتهى. وهو أحد التابعين الحفاظ الذين ندبهم الحجاج إلى عد حروف القرآن مع الحسن البصري ومالك بن دينار وأبي العالية وأبي محمد أسد الحمى ونصر بن عاصم الليثي، فعدوه بالشعير وحسبوه. هامش: الحجاج بن يوسف الثقفي ولي أمر العراق 20 ومات سنة 95. الحسن البصري كان إماما كبير الشأن رفيع الذكر رأسا في العلم والعمل، أخرج له الجماعة، مات في رجب سنة 100. مالك بن دينار وأبو العالية: أبو العالية البراء اسمه زياد، روى عن ابن عباس وابن عمر، وثقه أبو زرعة، توفي سنة 90 للهجرة. أبو محمد أسد الحمى ونصر بن عاصم الليثي: نصر بن عاصم تابعي نحوي بصري، سمع من مالك بن الحويرث وأبي بكرة الثقفي، عرض القرآن على أبي الأسود، ويقال إنه أول من نقط المصاحف وخمسها وعشرها. وممن روى عنه الزهري وعمر ابن دينار وحميد ابن هلال، قال النسائي ثقة. عزيز المستمع، ذكر في الهامش مالك ابن دينار وأبا محمد أسد الحمى دون أن يترجم لهما. انتهى الهامش. وقد نسبه بعضهم إلى أيوب ابن المتوكل، والأول أظهر. هامش: أيوب ابن المتوكل إمام ثقة ضابط له اختيار تبع فيه الأثر، توفي سنة 200. ولما توفي وقف يعقوب الحضرمي على قبره وقال: يرحمك الله يا أبا أيوب، ما تركت خلفا أعلم بكتاب الله منك. انتهى الهامش. وأما الشامي فمنسوب إلى عبد الله بن عامر اليحصبي، وروى قوم أن أيوب بن تميم زعم أنه عدد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والأول أصح. هامش: عبد الله بن عامر اليحصبي هو إمام أهل الشام في القراءة، والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء بها، توفي بدمشق في يوم عاشوراء سنة 118 للهجرة. انتهى الهامش. انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.